بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الثاني إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه أو الظن، وليت للتمني، ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل، فينسبن المبتدأ اسما لهن، ويرفعن الخبر خبرا لهن. بعدما تحدث المصنف رحمه الله على المبتدأ والخبر، شرع يتحدث عن العوامل التي تدخل عليه وتسمى النواسخ. ورأينا أنه ذكر ثلاثة أنواع من النواسخ: نوع يرفع الاسم وينصب الخبر، وإن شئت تقول يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو كان وأخواتها وما لحقهما وما لحقها من حروف. وقسم ينصبهما معا، وهذا سيأتي الحديث عنه. وقسم ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها، وعلى هذا النوع أو على هذا القسم سيكون الحديث الآن، وهو الدرس 34. قال رحمه الله: إن وأن للتوكيد. قدم المصنف الحديث عن معاني هذه الحروف، وأخر الحديث عن عملها. تحدث أولا عن معانيها، وأخر الحديث عن عملها، مع أن المقصود الآن هو ماذا؟ هل المعاني أم العمل؟ المقصود الآن هو العمل، لأن بسبب الحديث عن العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ العمل السابق وتعمله، إذن هذا هو المقصود. لكن سؤال: لماذا قدم المصنف الحديث عن المعاني؟ الجواب: رأينا أن الأصل في الحرف إذا كان مختصا يعمل ماذا؟ يعمل الجر، ومنه هذه الحروف، فهي خاصة بالأسماء، إذن فالأصل فيها أن تعمل ماذا؟ الجر. لكنها خرجت عن هذا الأصل وعملت عمل الأفعال. مفهوم الموضوع؟ هذا القسم أو هذه الحروف الست خرجت عن أصلها ولم تعمل الجر، وعملت عمل ماذا؟ عمل الأفعال. هذا خروج عن الأصل أم لا؟ وما خرج عن أصله يسأل عن علة الخروج، فما جاء على أصله لا سؤال عليه، وما خرج عن أصله يسأل عن سبب ذلك. فإذا سألنا لماذا هذه الحروف عملت عمل الأفعال، يكون الجواب: لأنها أشبهت الأفعال. وهذا ما تحدث عنه المصنف، كأن المصنف أجاب عن هذا السؤال، استشعر هذا السؤال فأجاب عنه، فبين معاني هذه الحروف فقال: الثاني إن، الثاني يعني من الأقسام الثلاثة من النواسخ، تقدم الأول وهو كان وأخواتها وما لحقها من حروف، الثاني إن وأن. قال: للتوكيد. إن وأن للتوكيد، إن بفتح، أقول بكسر الهمزة وفتح النون المشددة، احترازا من إن بكسر الهمزة وتسكين النون، فهي من أدوات الشرط، من الجوازم، من جوازم الفعل. إن وأن أيضا بفتح الهمز وتشديد النون، احترازا من أن التي تعد من نواصب المضارع. إذا الحديث عن الآن عن المكسورة الهمز والمفتوحة الهمز مع تشديد النون فيهما معا. قال للتوكيد، أي أن هذين الحرفين يدلان على التوكيد، والتوكيد هما وجه الشبه بينهما وبين الفعل. فإذا أردنا الفعل يدل على هذا المعنى نقول أؤكد. إذن فإن وأن كلاهما يشبه الفعل وهما أؤكد، كلاهما يدل على التوكيد. طيب ما هو التوكيد؟ التوكيد لغة هو التقوية، مطلق التقوية، واصطلاحا هو تقوية الحكم عند المخاطب، تقوية الحكم عند المخاطب إجابا أو نفيا. أحيانا يكون التوكيد في سياق الإجاب، وأحيانا يكون التوكيد في سياق النفي. في سياق الإجاب مثلا إذا قلت إن الطالب حاضر، إن الطالب حاضر، فالكلام موجب وجاء التوكيد في هذا السياق. وأحيانا يكون في سياق النفي، ليس إن الطالب، إن الطالب ليس غائبا، إن الطالب ليس غائبا، فجاء في سياق النفي. على كل حال التوكيد هو تقوية الحكم عند المخاطب إجابا أو نفيا. ثم بيّن العلماء، وهذا في الحقيقة هذا مدخل بياني عند علماء البيان، أن هذا التوكيد أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مستحسنا، وأحيانا يكون قبيحا. ولذا إلى المعلق عبد الحميد قال لا يؤكد الكلام إلا للمخاطب الشك أو المتردد. هما في الحقيقة الشك والمتردد هما هما، لكن التفصيل الذي عند البيانيين أن التوكيد أحيانا يكون واجبا، وذلك إذا كان المخاطب شاكا، شكا في الحكم مترددا فيه، هنا يكون التوكيد في حقه واجب لأنه متردد. لترفع له هذا التردد وهذا الشك تأكد له الكلام. وأحيانا يكون مستحسنا، وذلك في حق خالي الذهن، ذهنه خال، هذا فلو أعطيته الكلام بدون توكيد لكان حسنا، لكن إن أردت أن تؤكد الكلام في حقه كان أيضا حسنا. وأحيانا يكون التوكيد قبيحا، وذلك فيما سواهما، فيما ليس بشاك وليس بخالي الذهن، وهو العالم بالحكم. إذا كان عالما بالحكم قالوا فهذا التوكيد في حقه قبيح، يصير من باب تحصيل الحاصل أو من مما لا فائدة فيه، إلا في حالة إذا نزل منزلة المتردد. العالم بالحكم إذا نزل منزلة المتردد، منزلة الشاك، وذلك كأن يعمل عملا، كأن يصدر منه فعل أو قول ينافي علمه. كما إذا قلت لولدك وقد رأيت منه عملا ينافي الأبوة، رأيت منه سوء أدب ينافي الأبوة، رد كلام أو شيء من ذلك، فتقول له إني أبوك، إني أبوك، مع العلم أن الولد يعلم هذا أم لا يعلم؟ يعلم، لكنه نظرا لذلك الفعل الذي صدر منه تقول له ذلك، تقول له إني أبوك، تؤكد له الكلام لأنك نزلته منزلة المتردد أو منزلة الشك بعمله ذاك كأنه أنكر أو أصبح شكا في ذلك الأبوة. على كل حال هذا منح آخر. الذي يهمنا الآن هو أن هذين الحرفين يدلان على ماذا؟ يدلان على التوكيد، والتوكيد هو تقوية الحكم عند المخاطب إجابا أو نفيا. ثم قال ولكن للاستدراك، ولكن للاستدراك، فلكن من الحروف الخاصة عملت عمل الفعل لأنها أشبهت أستدرك، فكل من هذا الحرف وهو لكن وأستدرك يدلان على الاستدراك. فما هو الاستدراك؟ الاستدراك قالوا هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، وتعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، بمعنى أن لكن تأتي بين كلامين أو بين جملتين، جملة تقدمت عليها وجملة تأخرت عليها، فالجملة التي بعدها تخالف الجملة التي قبلها، ولكن هي الواسطة بينهما تدل على استدراك. مثلا إذا قلنا زيد عالم، زيد عالم، فأثبتنا العلم لزيد، هذا هو هذه الجملة الأولى وهذا هو الكلام السابق. فماذا نتوهم من هذه الجملة؟ نتوهم صلاحه، فهمنا؟ نتوهم ماذا؟ صلاحه. الصلاح يشمل هو التقوى والإيمان والورع والخوف من الله إلى آخره، نتوهم صلاحه. لكن الأمر ليس كذلك. لماذا توهمنا صلاحه؟ لأن المطلوب من العامل من العالم أن يكون كذلك، لأن المطلوب من العالم أن يكون صالحا. لكن إذا نظرنا لهذا العالم لزيد وجدناه غير ذلك، وجدناه ليس صالحا، فماذا نفعل؟ نرفع ما توهمنا، نرفع ما توهمناه. ماذا توهمنا؟ توهمنا الصلاح فنرفعه، نأتي بكلام ونعقب على الكلام السابق برفع ما توهمنا ثبوته، فنقول لكنه فاسق، زيد عالم لكنه فاسق. فبقولنا لكنه فاسق رفعنا ما توهمناه من الجملة السابقة من إثبات العلم. إذن فكان الاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، فتوهمنا ثبوت الصلاح رفعناه بالاستدراك. أو نفيه، أحيانا نتوهم نفي الشيء. مثلا إذا قلنا زيد شجاع، زيد شجاع، فماذا نتوهم؟ نتوهم الإكرام. على كل حال كيف ما عملت إلى. أو تنفي الشجاعة، زيد ليس شجاعا، فماذا فعلنا؟ نفينا عنه الشجاعة، فماذا نتوهم من هذا؟ نفي الكرم، نتوهم نفي الكرم، لأن من لم يكن شجاعا لم يكن كريما. أو نقول زيد ليس كريما، ننفي عنه الكرم، فإذا نفينا عنه الكرم نتوهم ماذا؟ نفي الشجاعة، لأن من لم يجود بماله من باب أولى لا يجود بنفسه. إذن ماذا توهمنا؟ توهمنا نفي الكرم فنثبته. فنقول لكنه كريم. ليس شجاعا لكنه كريم، أو ليس كريما لكنه شجاع. أي نعم. على كل حال دائما لكن تدل على الاستدراك على الكلام السابق برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. هذه لكن كأن للتشبيه أو الظن، كأن تدل على التشبيه أو الظن. ما هو التشبيه؟ التشبيه هو مشاركة أمر لأمر في معنى من المعاني، إما في الرفعة وإما في الدناءة. ومشاركة أمر لأمر في معنى، هذا المعنى إما أن يكون رفعة، كأن تقول زيد كالأسد يعني في شجاعته، زيد كالبدر يعني في كأن زيدا البدر، كأن زيدا الأسد في ماذا؟ في الشجاعة أو في الجمال. وإما في الدناءة، كأن زيدا الكلب في الخسة والدناءة. على كل حال تشبيه هو مشاركة أمر لأمر في معنى. وأحيانا يكون يدل على الظن، يكون هذا الحرف يدل على الظن. تقول كأن زيدا العالم، وأنت لا تريد التشبيه وإنما تريد الظن. ما هو الظن؟ ووقوع الشيء مع احتمال مرجوح لعدم الوقوع. يعني إذا اعتبرنا النسبة المئوية يعني 70 أو 80% واقع، نسبة قليلة 20 أو 30% ليس واقعا. هذا ماذا؟ هذا هو الظن. دائما الظن يتغلب فيه جانب الوقوع. كأن زيدا كاتب أو عالم، يعني 70-80% أنه كذلك، أنت تظن فيه هذا الوصف، وقد يكون غير ذلك، نسبة قليلة أنه ليس كذلك. إذن فكأن تدل على التشبيه وأيضا تدل على الظن. قال وليت للتمني، ومعلوم أن التمني هو ماذا؟ طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. وعبارة أخرى طلب المستحيل أو العسير. طلب المستحيل هو الذي لا طمع فيه، أو العسير ما فيه عسر. المستحيل كبيت الشاعر المعروف، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لا شك أن الشيخ إذا قال هذا الكلام ويتمنى رجوع الشباب، هذا ممكن أم مستحيل؟ مستحيل، فلا يمكن للشيخ أن يرجع شابا، لا يمكن، شيء مستحيل. العسير أو ما فيه عسر، وكأن يقول الفقير الذي لا يجد قوت يومه يتمنى سيارة فاخرة، ويتمنى طائرة، ويتمنى القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وما إلى ذلك. هذا شيء مستحيل أم ممكن؟ ممكن، هذا ممكن، لكنه عسير صعب. إذن على كل حال فهذا كله تمني. التمني يكون في هذين البابين، يكون في المستحيل أو يكون في العسير، ولا يكون في المحقق. تمني لا يكون في المحقق. ومن هنا قالوا لا يجوز أن نقول نتمنى من الله كذا وكذا، إنما نقول نطلب من الله عز وجل كذا وكذا، ولا نقول نتمنى، لأن التمني هو طلب المستحيل أو العسير، وما نطلبه من الله عز وجل ليس مستحيلا وليس عسيرا. أي نعم. للتمني. ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل. لعل تدل على واحد من هذه المعاني الثلاثة. أولا تدل على الترجي، والترجي هو طلب المحبوب المستقرب حصوله، طلب شيء محبوب قريب حصوله. كأن يقول الإنسان وهو يرى الغيمة في السماء في وقت تحتاج الناس فيه إلى المطر يقول لعل الله يرحمنا، فهو بهذا ماذا؟ يطلب الرحمة من الله عز وجل القريبة الحصول. وأيضا يدل على الإشفاق، هو توقع المكروه، وأن يتوقع المتكلم نزول مكروه بشخص ما، لعل فلانا هالك، لعله ميت، يعني يعود إنسان مريضا أراه في اللحظات الأخيرة فيخرج يقول يشفق عليه لعله ميت. أو تدل أيضا على التعليل، والتعليل هو إبداء علة لكلام سابق، وأن تبدي علة وأن تظهر علة لكلام سابق، كقوله تعالى الآية التي مثل بها الشارح فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقولا له قولا لينا، لماذا؟ أبدي علة هذا القول، قولا له قولا لينا، أبدي علة هذا القول اللين لعله يتذكر أو يخشى، فكانت هنا لعل تدل على ماذا؟ تدل على التعليل. إذن فلعل تدل على إما على الترجي، وإما على ماذا؟ الإشفاق، وإما على التعليل. هذا ما يتعلق بهذه بمعاني هذه الحروف. ثم تحدث المصنف عن عملها فقال فينصبن المبتدأ اسما لهن ويرفعن الخبر خبرا لهن، أي هذه الحروف الست، هذه الأدوات الست كلها تنصب المبتدأ اسم في حال كونه اسما لهن، ويرفعن الخبر خبرا لهن، بمعنى أنها إذا دخلت على المبتدأ والخبر قطعا كما علمنا سابقا أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ، إذا دخلت هذه الأدوات تنصب المبتدأ الذي كان مرفوعا بالابتداء على أنه اسمها، وتنصب الخبر الذي كان سابقا مرفوعا بالمبتدأ تنصبه هي على أنه خبرها. وبهذا نستطيع أن نعرب الجملة بسهولة، إن الله غفور رحيم، نقول إن حرف توكيد ونصب، حرف توكيد أخذناه من قول المصنف إن وأن للتوكيد، ونصب أخذناه من قوله فينصبن المبتدأ اسما لهن. إذن إن حرف توكيد ونصب، الله اسمها منصوب بها، هي الناصبة منصوب بها، غفور خبرها مرفوع بها، إذن رفعت الاسم نصبت الاسم ورفعت الخبر، رحيم خبر بعد خبر. وقيس على هذا في إعراب الأمثلة الأخرى الثاني، إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه أو الظن وليت للتمني ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل، فينصبن المبتدأ اسما لهن ويرفعن الخبر خبرا لهن. بعد هذا سيتحدث عن بعض الضوابط التي تتعلق بهذا الباب، أولها إذا اتصلت ما بحرف من هذه الحروف فما العمل، هل تكفها عن العمل أم لا تكفها عن العمل، في الموضوع فيما يأتي إن شاء الله سيتحدث عن عما إذا اتصلت ما بهذه الأدوات، مثلا إن تقول إنما، أن تقول أنما، لكن تقول لكنما، وهكذا. فإذا اتصلت ما بأداة من هذه الأدوات هل تبقى على عملها من النصب والرفع أم تكفها عن عمل، سيتحدث عن هذا إن شاء الله بعد.